لو شك في وضوئه انه مرتين او ثلاثة فماذا يصنع؟ ما بيضر الشك، لانه خاف انه زياده، انه فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. ما في قصد يعني، مو صلاة بركعات محدودات، بحيث إذا أنه نقص أو زاد فلا بد له إما من استدراك الناقص أو من السجود للزائد.